أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيل يا عم المسدس بتاعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فحيا الله أهل العبور وطيب الله جمعكم. وكم أنا سعيد بزيارة هذا المسجد العامر وزيارة هؤلاء الطيبين الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وفي الحقيقة أنني أسير في بيوت الله أحمل همًا في هذه الأيام. استقبلت يومي بالأمس بمكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن سؤال؟ تفضل. إيه الحر ده؟ تصدق أنا فرحت، قرت عيني أن المسلمين أنزلوها بالله. قلت له يا عم الحاج قال الله وقال رسول. قال لي أنا بس عايز أعرف حاجة. تفضل. هو ربنا غضبان؟ هو الحر ده غضب؟ غضب من الله؟ قلت له قال الله وقال الرسول. قال لي طب سؤال بالله عليك، هي القيامة هتقوم؟ هي الساعة اقتربت؟ هو الحر ده احنا بين ايدين قيام الساعة؟ شفت الناس اللي قلوبها صحية؟ شفت الناس اللي لما فتح الحنفية نزلت مية سخنة شعر بغضب الله؟ شفت؟ حسيت؟ في ناس قلوبها متيقظة لغضب الله أو رضاه، في ناس مستعدة لمفاجأة تؤهلهم لقيام الساعة. شفت؟ هل تعلم يا والدي الحبيب أن مثل المؤمن في هذا الحر كمثل إنسان يعرف وحشا كاسرا غالبا غير مغلوب، إذا تمكن منه فلا مناص ولا فكاك ولن يفلت من فكيه. هذا الوحش انفرد به في مكان مظلم، الوحش يراه ولا يستطيع هذا المسكين أن يرى الوحش. وإذا به في هذا الظلام الدامس يسمع حسيس قدميه أنه يقترب منه ويقترب ويقترب، حتى شعر بأنفاس الوحش في رقبته ووجد حرارة أنفاسه في جلده. قل لي بالله عليك، لو أنك مكان هذا الإنسان ما يكون شعورك؟ وأنفاس الوحش في جلدك. هجري، حضرتك تحس بإيه لو نفس الوحش في رقبتك ومفيش هروب، وحاسس بنفسه في جلدك هياكلك، تعمل إيه؟ ذلكم هو حال المؤمن في الحر، وذلكم الوحش هو جهنم. هذا الحر الذي أصابنا، هذه الرطوبة الشديدة، هذا العرق الخانق، هذه المراوح في كل مكان والتكييف في كل مكان، لأن هذا الحر الذي أصاب جلدنا هو نفس الوحش، نفس جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. النار جوعانة، وطعام النار الناس والأحجار، وقودها الناس والحجارة. النار جعانة، النار تريد أن تأكل ابن آدم. أكل بعضي بعضا، عارف لما تقول مصاريني هتقطع بعضها من الجوع، النار جوعانة، أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف فذاك نفسها. يبقى الموجة الحارة التي لا يسبق لها مثيل، نحن نعرف من أين تأتي، نفس جهنم. وفي الحقيقة أن هذه النظرة ليست تشاؤمية وليست تخيلية، لسنا نهوى رعب الناس، وإنما هي رحمة، رحمة الله عز وجل أن يرسل بالآيات المخوفة. ألم يقل الله عز وجل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. تخوف رؤوف رحيم، لأن سوق الآيات المخوفة رحمة، لأن تقديم النذير بين يدي الساعة رحمة، زي ما يقول لك: أنا حذرتك، أنا أنذرتك. يبقى هذه التحذيرات فرص رحمات. هذه النظرة للحياة ليست تخيلية، هي الواقع. لما أقول لك الحر ده نفس جهنم، ده مش خيال، ده حقيقي، ده حقيقي، ده واقع. والله والله ما اشتد علينا الحر إلا لنذكر النار، والله ما احتجنا إلى الماء البارد، والله ما احتجنا إلى الماء البارد إلا لنذكر الجنة، والله ما صار للظل هذه الأهمية إلا لنذكر ظل عرش الرحمن، والله والله ما احتجنا إلى الاغتسال والاستحمام بالماء البارد والتلطف بالماء البارد إلا لنذكر أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. والله والله ما شممنا عرقا ولا تصببنا عرقا إلا لنذكر عرق القيامة وعرق الجنة. هذه النظرة ليست خيال، هي الحقيقة، هي الواقع. إن أصحاب المدرسة التخيلية أصحاب مدارس فاشلة، وأنا أدعوك لنظرك إلى الآخرة رأي عين. مر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بحنظلة رضي الله عنه وأرضاه، فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما زاك؟ أنت منافق أنت؟ لا، ما ظنش أن مثلك يكون منافق. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لحنظلة: وما زاك؟ فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، رأي عين، فإذا تركناه عالجنا الضيعات ولعبنا الأولاد وعسفنا الأزواج، نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: إني لأجد ما تجد بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بختك يا سيدنا أبو بكر، يا بختك يا سيدنا حنظلة، لما كان الشيء يحيرهم يقولوا بنا إلى، طب وإحنا بقى يا عم الحاج نقول بنا إلى من؟ نروح لمين ونقول يا مين؟ نقول يا رب، حسبنا الله وكفى. قال: بنا إلى رسول الله. فانطلق حتى إذا كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجده يبكي، فقال: مالك؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما زاد؟ قال: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا تركناك عاسفنا الأزواج وعالجنا الضيعات ولاعبنا الأولاد، نسينا كثيرا. فقال: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، مش ساعة لقلبك وساعة لربك بقى، ساعة معصية وساعة طاعة، لا، ساعة تبكي من خشية الله وساعة تضحك مع الأولاد بالحلال. الشاهد أن نظر حنظلة خرج من المدينة المنورة إلى الجنة والنار. شفت ستة على ستة شرب، اللي ستة على ستة شرب يشوف لحد فين؟ اللي يلبس نظارة الإسلام ويعيش بمبدأ أسلمة الحياة يمضي بصره نافذا من العبور إلى ظل العرش، من الترفيه إلى حضن الحوراء، رأي عين، نظر نافذ. وهذه الثقافة ليست طرفا، احترامي يعني الناس بتوع الترفيه، ليست طرفا، ليست طرفا فكريا، وإنما هي فرض واجب، واجب عليك لما تنزل الحلفية تنزل مية سخنة، لازم فرض تذكر الآخرة، فرض لما تتحر تستعيذ بالله من حر جهنم. لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في ليلة من الليالي، قال: يا عائشة زريني. تعرف تقولها لمراتك دي؟ زريني، سيبيني، زريني أتعبد لربي. قالت: يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما تحب. فقام فتوضأ وصلى حتى بل لحيته وحجره والأرض. فلما جاءه بلال يستأذنه قال: يا رسول الله، تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ سيدنا بلال مستغرب ان سيدنا النبي يبكي وما عندوش ذنوب، لسه ما كانش عارفها دي. لسه سيدنا بلال ما كانش عارف ان الدموع مش بس للمذنبين، وان اكتر ناس بتبكي هم المحبين. اكتر ناس بتبكي اللي مش عارفين يودوا وشهم فين من نعم ربنا، اللي حاسس بفضل ربنا عليه ومش عارف يودي وشه فين. هو ده اكتر واحد بيبكي. اكتر واحد بيبكي الموفق المحبوب. الدموع مش للمذنبين، بالعكس، ده المذنبين محرومين من الدموع وما بيدقش حلاوة البكاء من خشية الله إلا الصالحين الطائعين القانتين المخبتين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم أزق قلوبنا حلاوة خشيتك يا رب. اللهم أحينا على الخوف منك ورجائك وحبك يا رب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون، يا حبيبي يا سيدنا النبي، يا أفلا أحب أن أكون، هو مش شايف نفسه شكور حبيبي عليه الصلاة والسلام. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن سمعها ثم لم يتفكر فيها. ويل، النظرة للحياة بمفهوم الآخرة مش مستحبة، مش مندوبة، مش كتر خيرك لو عملت كده، لا. ويل، ويل لمن سمعهن ثم لم يتفكر فيهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله قياما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. عارف يا سيدنا، أنا مش مستغرب إن الناس دي بتذكر الله قياما وقعودا، أنا مش مستغرب من ده. أنا اللي هيجنني إنه شاف نجمة في السماء فذكر النار. إيه اللي جاب ده للنار؟ إيه اللي خلاه يشوف وردة فيذكر النار؟ إزاي؟ ليه؟ ليه يشوف شجرة فيذكر النار؟ إزاي؟ أنا مش مستغرب إنه ذكر الله عز وجل. أنا اللي هيجنني إنه يقول قنا عذاب النار. إيه اللي يذكر بالنار؟ المضحك المبكي، بعضنا يضحك وبعضنا يبكي لما يعرف إن زيغ الناس مع الذكر بلغ مبلغا عجبا. شفت الآية دي؟ أنا مسكت في إيدي كتاب، مش هقول لك سمعت ناس بتقول، لا، أنا مسكت في إيدي كتاب عنوانه الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الرقص في الذكر. تخيل، تخيل ممكن يكون الدليل إيه من القرآن؟ الذين يذكرون الله قياما قعودا على جنبه، ده رقص. قنا عذاب النار، هو ده الفهم بقى، قنا عذاب النار يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني على كل حال. قنا عذاب النار، كل شيء يذكر بالآخرة، مش يجلب على الرقص. خدت بالك يا والدي ان المفروض كل شيء يذكرنا بالآخرة؟ ويل لمن سمعهن ثم لما يتفكر فيهن. صدقني صدقني فعلا، ويل ويل لمن أصابه الحر فلم يكن الحر بالنسبة له إلا تكيف مروحة ومصيف وشاطئ، لو بس كده يبقى يا ويله. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الحر ده مس جلدك، عايز ايه يفكرك اكتر من جلدك؟ عايز ايه يفكرك اكتر من كل مسام جلدك بتطلع نقطة مية، كل نقطة عرق بتقولك اذكر الله، كل لحظة حر بتقولك اذكر الله، كل شربة مية مش عاجباك عشان مش ساقعة كويس بتقولك اذكر الحوض، اذكر انهار الجنة. يبقى الموضوع ده جد. زرقنا لجهنم، العين اللي مش هتشوف حاجة فتفكرها بالجنة والنار دي عين مخلوقة للنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. علشان كده لازم تدخل معايا اللجنة دي امتحان مفاجئ، امتحان شفوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امتحن أصحابه الامتحان الشفوي ده. تدرون من الشديد، مين المجدع الجامد العضلات المجانس مين؟ قالوا: الشديد الذي يصرع الرجال ولا يصرع. فقال: إن الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. غير نظرتك للمسميات، غير نظرتك للحياة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سأل رجلا عن اسمه فلم يعجبه غيره، قال لرجل: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل إن شاء الله. فقال الرجل: لا أغير اسما سمانيه أبي. ناس فقر. فقال أحفاده: فلم تزل فينا الحزونة بعد. يبقى تخطى نظرتك للحياة، أعبر الأسماء إلى مسميات حقيقية في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تدرون من الصعلوك؟ قالوا: الصعلوك من لا مال له. قال: الصعلوك كل الصعلوك الذي له المال ولم يقدم منه شيئا. رصيدك كام يا جميل؟ الرصيد في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم ماله مال وارثه أحب إليه من ماله؟ تحب تشوف الفلوس مع الورثة ولا معاك؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. حب الجلابية الجميلة اللي أنا جايبها ألبسها أنا، حب عربيتي أركبها أنا، أحب مكتبي أقعد عليه أنا، أحب شركتي أبقى أنا كل شيء فيها. قال: مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما ترك. فلوسك اللي هي فلوسك اللي بعتها للآخرة، واللي معاك في جيبك دي هنقلبك وناخدها منك ونوزعها. أمر بشاة أن يتصدق بها، ثم قال: ما صنعتم؟ قالوا: أبقينا لك الزراع. ذهبت كلها وبقي لك الزراع. قال: بقيت كلها وذهب الزراع. امتحان. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من الرقوب؟ الرقوب يعني العقيم أو الذي يموت له الولد. قالوا: الرقوب من لا يعيش له الولد. قال: الرقوب كل الرقوب الذي له الولد ولم يقدم منه شيئا. اللي ما بيمتلوش أولاد هو ده العقيم. قال لك: ما هو اللي بيمتلو الولد ده الصبي والجارية قبل الاحتلام، يقف على باب الجنة ولا يدخل إلا ومعه والداه. لكن اللي كبر قدام عيني وصرفت عليه لحد ما بقى راجل وبقت عروسة وبقى دكتور ومهندس و و و لما نبعث يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يبقى أولاده كلهم حيجروا منه إلا اللي بعته صغير. اوعى تتمنى ابنك يموت، لا، الحديث ده مواساة للي ابنه مات بالفعل. نسأل الله لنا ولكم العافية. فهمت إن الأسماء في الحياة لها مسميات تانية خالص، المفروض تعبر وتبقى أذكى وتبقى أكثر تدبرا وفهما من مجرد السطحية دي. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ شفت احنا اصلنا تدرون ده احنا ما ندريش اي حاجه، ده احنا مش عارفين اي حاجه، ده احنا مش دريانين. تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه وحج، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. عارف يا عم الحاج، يوم القيامة لما نقف كلنا في عرصات القيامة ونيجي عايزين ندخل الجنة، معذرة سامحوني ماليش نصيب في الكوباية دي بقى، علشان ندخل الجنة دي اللهم ارزقنا الجنة يا رب، موضوع مش كبير برضو، صلى على النبي، ده العربي لما بال في المسجد يعني موضوع عدى. ما تصلى على النبي يا جماعة، شوية مانجا بالصلاة على النبي. هات لي كوباية بقى عشان عايزها لو سمحت. صلى على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. لما نبقى واقفين كلنا هنا في القيامة علشان ندخل الجنة لازم نعدي كلنا من فوق جهنم، وإن منكم إلا واردها. لازم نعدي من فوق الصراط، الصراط ده حبل عامل زي السكينة. لما نعدي اللهم ارزقنا يا رب مرورا كمر البرق يا رب، اللهم اجعل مرورنا على الصراط مر البرق. لما تعدي وتشوف الجنة بعينيك هتلاقي نفسك واقف على قنطرة سويقة. عارف السوق؟ شفت السوق قبل كده؟ سوق السيارات، سوق الموبايلات، سوق ناس واقفة، سوق العربيات، ناس بتتاجر مع بعضها، كل الناس واقفة هنا في القنطرة بعد ما عدوا من على جهنم وانتهى موضوعها، وقدام عينيهم الجنة، محبوسين كل الناس هنا، وكل واحد معاه دفتر حسنات يظهر بقى لأصحاب الحقوق. يجي يقطع الورقة لفلان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده الناس بتوع العبور كرمة. المانجا بالصلاة على النبي هنا إيه؟ صليت على الرسول. الناس متجمعين هنا، لو سمحت حضرتك قلت نكتة على الصعيدة وأنا صعيدي، اديني 20 صلاة فجر في المسجد. 20 صلاة فجر بنكتة لو سمحت، اشتمني يا عم زي ما شتمتك. لا، ما عادش فيه هنا، مفيش هنا القصاص بالحسنات والسيئات. لو سمحت حضرتك أخرت علي الفلوس اللي كنت سالفها وكان معاك، والرسول قال مطل الغني ظلم، هات لو سمحت يا عم. طب اديني ألمين، ما عادش في ألام، هنا حسنات. طب أنا كان معايا دفتر مليان وكل الناس خدت حسناتي، ما عادش فيه، بسيطة جدا، أنا معايا دفتر سيئات عايز أخلص، تفضل خد. في واحد بقى مش ايه، ربنا اكرمه وعامل 5 6 7 عمرات ولا بيحج كل سنة، وبيجي في الكعبة بيقعد من الظهر للعصر يصلي 100 ركعة، ويقعد من المغرب للعصر للعشاء يصلي له 20 ركعة، ويقعد بعد العشاء يصلي 20 ركعة كمان، والركعة في الكعبة ب100,000. فعمال يحوش حسنات، ده واقف بقى بدفتر، ده شتم وخد، ده خد، ده خد، ده قاطع رحم خد، ده واحد زعلان مني خد، ده كان مقموص ومش راضي يقول لي خد، وتفضل له شوية حسنات ويعدي. يدخل بالدفتر ده على بوابة الجنة يعرف منزلته في الجنة فين بالدفتر ده. في واحد بقى حيفلس هنا، هنا حيشهر إفلاسه، علشان كده في رواية من روايات الحديث ده فيجلس. انت عارف المزاد يا ابو الحاج؟ عارف المزاد؟ ألاقونا؟ يتعمل عليه الراجل ده مزاد، علشان في القعدة دي حيشهر إفلاسه فيجلس. ما الموضوع كبير، أصل هو مش واحد ولا 2 ولا 10 هيقتصوا منه، ده قدامه أمم عايز حقوق، فالموضوع كبير، ده عايز إيه؟ عايز قعدة. فيجلس علشان يتشهر إفلاسه. تدرون من المفلس؟ يبقى كل ما المصروف في البيت يشح، أول ما تقبض وتخرج من الشركة ولا المصنع ولا الفلوس اللي قبضتها من المصلحة دي تلاقيها راحة بتطير، افتكر، افتكر الوقفة دي، افتكر يوم هتمسك فيه دفتر حسناتك وكل واحد له عندك حق ياخده. تدرون من المفلس؟ يبقى مسميات الحياة كلها لازم نعبر بيها إلى معاني أعظم من المعاني السطحية الظاهرة دي. امتحان. تدرون من أشد الناس سرقة؟ مين الحرامي الكبير؟ قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. يا نهار أبيض، حرامي كبير، حرامي كبير اللي عيني راح جاية وهو واقف. شفت بقى شيخ منصر اللي هو ساجد وراك يا حرامي، يا حرامي، حرامي، اطمئن. مش عارف الكوباية دي، انا حاسس انها عايزة تقع، مش عارف ليه، بعد اذنك اشرب. وقعت في مكانها الصح، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى نظرتك للحياة لازم تختلف. العفو يا سيدنا، العفو يا سيدنا بنفسك. يبقى نظرتك للحياة لازم تختلف، لازم تشوف كل شيء بأن في آخرة، بأن في بعث، بأن الموضوع مش موضوع دنيا، مش موضوع كده. لا، يبقى لما تجوع، لما تشبع، يبقى في مفهوم تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس شبعا في الدنيا، أكثرهم جوعا في الآخرة. عشان كده خير الأصحاب الذي يقول لأخيه: تعال نصوم قبل أن نموت. وشر الأصحاب الذي يقول لأخيه: تعال نأكل ونشرب قبل أن نموت. شفت مرة منشور بتاع أحسن مطعم كباب في مصر المطعم الفلاني، ولو عايز تاكل فراخ يبقى أحسن مطعم في مصر كذا، ولو نفسك في كوارع يبقى أحسن مطعم كذا. كاتب بقى لحد ما وصل للملوخية، ولحد ما وصل للترشي أحسن مطعم ترشي، ولو لحد ما وصل بقى للعيش عايز تاكل أحسن رغيف عيش فيه. فلقيت واحد بيقول: أنا ليا الفخر إن أنا أكلت في كل المطاعم دي. قابلته الراجل ده، قلت له: صمت الستة من شوال؟ صمت الستة من شوال. طب لما يبعث يوم القيامة هيقف ينفعه بإيه إنه عارف الفرق بين أبو رامي وأبو شقرة؟ هينفعه الفرق ده؟ إنه مميز الفرق بين قدورة وبلية؟ هينفعه إنه هو عارف كويس قوي الفرق بين آخر ساعة والشبراوي؟ هينفعه إنه هو عارف الفرق كويس قوي بين الدهان وبحة؟ هينفعه الفرق؟ هينفعه الخبرة دي؟ أنا جريت ريقك ولا حاجة؟ هينفعه الفرق ده؟ مش هينفعه. العلم ده مش علم كبير ولا حاجة، لكن اللي صام الستة من شوال بطل، بطل. وعارفين وإحنا النهاردة 28 شوال، هقول لك حاجة مش ممكن لو عرفتها تفطر يوم 29 و30 شوال حتى لو صمت الستة من شوال. تحدي، أتحداك تفطر بكرة لو عرفت المعلومة دي. سيدنا عبد الله بن المبارك قال في شرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصوم الدهر. وقول عليه الصلاة والسلام: صيام رمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرين، فذاك صيام الدهر. قال عبد الله بن المبارك: فإن كانت الحسنة بعشر أمثالها طوال العام، فما بال شوال. اشمعنى شوال؟ لدرجة ان في مذاهب بالفهم ده قالت ان صيام الستة يجوز في شوال وغيره، بل في قول شاذ لبعض المالكية انه يكره صيام الستة في شوال بالتحديد، علشان اليوم الحسنة بعشر أمثالها طوال العام. سيدنا عبد الله بن المبارك أجاب إجابة عجيبة، والقول ده قوله وقول ابن حجر وقول الإمام الشافعي والإمام أحمد، أن شوال به خاصية ليست في غيره من العام من شهور السنة، أنه يلحق برمضان، فصيام شوال نافلة وأجره كأجر الفرض. صيام رمضان بعشر شهور، بعشر شهور إيه؟ فرض ولا نافلة؟ فرض. الحسنة بعشر أمثالها وصيام رمضان فرض، والعشر والشهر بعشر شهور، عشر شهور إيه؟ فرض. وربنا كريم فضلك على السنة، فضلك على الدهر كم شهر؟ شهرين. تصوم ست أيام في شوال تاخد أجر ستين يوم إيه؟ فرض. يبقى اليوم من شوال سنة نافلة وأجره 10 أيام رمضان. اللي يصوم يوم من شوال ينكتب له أجر 10 أيام رمضان. علشان كده سيدنا الإمام ابن رجب في لطائف المعارف قال: باب وظائف شوال، فصل في صيام شوال كله. مش ستة؟ عشان كده السلف كانوا لما يخلصوا صيام الستة من شوال يقولوا: طب ناخد لنا يومين كمان ما دام شوال فيه البركة والخير ده. يرجون يرجون يرجون رحمة الله. ثم بكرة صوم الخميس بقى، لعل الله عز وجل أن يكتب لك بصيام يوم 10 أيام من رمضان. اللهم تقبل منا ومنكم يا رب. والمساواة زي ما الشيخ ابن عثيمين بيقول في الجزاء مش في الإجزاء، يعني مش واحد عليه 10 أيام من رمضان يقول لك طب أصوم يوم من شوال ويبقى أنا خلصت 10 أيام اللي عليا في رمضان، لا، في الجزاء مش في الإجزاء. سيدنا الشيخ ابن عثيمين قالها دي في شرح حديث: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا مسجدنا بيعمل كده صح؟ بنقعد في المسجد للضحى؟ ايوه طبعا، ايوه المسجد ده عامر، هو المسجد قال لي كده لما انا دخلت انا عرفت ان مسجدنا ده ما بيتقفلش. بيت ربنا، خد حقك من بيت ربنا، استمتع ببيت ربنا. المسجد ده عامر وطيب وريحه طيبه وانا عشقت هذا المسجد. عايز اقول ايه؟ ان كتير من الناس قالوا يا حجة عمرة ازاي بس، يعني مش حجة قوي، يعني هو كأنه يعني مش حجة قوي ولا حاجة. لا، طب انت عايز ايه من اكتر من ان سيدنا النبي يقول تامة تامة تامة؟ يعني عايز ايه تاني؟ يعني نعمل ايه؟ يعني نعمل ايه وتآمن انها بحجة وعمرة؟ نعمل ايه؟ طيب عايز ايه تاني؟ اصل ليه حرج على فضل الله؟ انت بتتعامل مع ربنا على انه مدير الشركة، ده ربنا انه الله عز وجل. علشان كده لا حرج على فضل الله. بس بقى اللي يروح يحج ويقعد 20 يوم في الحج، في حجة الواحدة دي هو قاعد له 20 يوم هناك، بيقعد 20 يوم من الفجر للضحى في الكعبة في حجة واحدة، هو ده بقى اللي بيسبق. والقعدة من دول بمئة ألف حجة في اليوم. ففضل الله لا حرج عليه، لا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. شهد أنه لابد أن يعبر بصرك إلى ظاهر أسماء الحياة وتمضي بعمق في المسميات في الآخرة، وأن تشهد بكل مشهد في الدنيا مشهد في الآخرة. تصور أن سيدنا عبد الله بن عمر كان له يوم في الأسبوع يمرض فيه. تخيل حضرتك، ما تتخيلش دي، تخيل كده ان واحد صاحبك بيعيا كل يوم 3، تصور لدرجة ان احنا نقول فلان ان شاء الله جاي، لا طب شوف لك يوم غير 3 عشان هو بيعيا يوم 3. حصل مع سيدنا عبد الله بن عمر كده، انه له يوم في الاسبوع لازم يرقد ويعيا ويمرض فيه والناس تزوره ويغيب فيه عن الناس، فتتبعوه حتى علموا أنه اليوم الذي يمر فيه من سوق السلاخين، بيعدي من سوق اللحمة. هم عندهم سوق اللحمة كان يوم كذا في الأسبوع، كان يوم 3 مثلا، فالجزارين كل واحد يعلق اللحمة ويجزرها ويسلخها، فإذا رآهم مرض وعاده الناس وذكر عذاب الآخرة. خذوه فغلوه ثم ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إذا قال الله يوم القيامة خذوه تخطفه 70,000 ملاك. وفي قوله تعالى اسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أنه يلف عليه هذا القيد يوثق فيدخل الوثاق الحبل السلك السلسلة تدخل من دبره حتى تخرج من فمه ولا يوثق وثاقه أحد. الوثاق هو ده، يتربى التربيطة ولا يوثق وثاقه أحد. قيل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الموضوع مش كده خالص، بل اسلكوه. عارفين يعني عارفين السلك؟ شفت السلك قبل كده؟ السلك ده هو كل شيء. عارف نقول لك هنسلك حاجة لما شيء يكون محشور في شيء، هو اسلكوه في السلسلة فيحشر في هذه السلسلة من النار. والمسافة المشوار قدامه قد ايه؟ 70 ذراعا. نعوذ بالله من النار. اللهم إنا نحبك ونعوذ بك من النار. أيها الحران استعذ بالله من النار. أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في إخمص قدميه جمرة من نار مثل التمرة يغلي منها دماغه، مش دم ده، العظم واللحم يغلي. ده أهون أهل النار عذابا. مين يقدر على النار؟ اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب. لسه واحد صاحبي بعيد عنا وعنكم يا رب، زوجته كانت بتعمل الأكل فحط حل على النار، حلة الضغط البروست دي، وبعدين ما عرفتش تتعامل معها صح، فتحت الغطا انفجرت الحلة في وشها، بخار المية بس عماها عمى جزئي. ربنا يشفيها يا رب ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. أذهب بصرها وأذهب جلدها، حرق كل وجهها. نسأل الله عز وجل أن يشفيها ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رد لهذه المسكينة بصرها ومرضى المسلمين جميعا يا رب. آمين يا رب. الشاهد بخار مية، مش عذاب النار، بخار مية. أمال بقى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعوذ بالله من النار يا رب، نعوذ بالله من عذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم. عارف النار اللي في الحديد والصلب؟ شفت فرن الحديد والصلب النار بتاعته كم درجة؟ ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جهنم. مين يتحمل نار الآخرة؟ مين يتحمل عذاب النار؟ إذا وجدت الحر فاذكر حر الموقف. إذا اشتد الحر على الناس ذهبوا يطلبون من النبيين ومن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن سل لنا ربك أن يفض بنا هذا الموقف ولو إلى النار. إذا وجدت العرق فاذكر قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن عرق القيامة: تدنى الشمس من الرؤوس حتى تكون كمقدار الميل، والناس في عرقهم، منهم من يأخذه عرقه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، كل واحد يبقى في بحيرة كده على قد عرقه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه عرقه إلجاما. كل ما تعرق شوف العرق ده في سبيل إيه. كان في واحد لسه نعرف القصة دي، خطبت خطبة اسمها قطرات شاهدة، عرق شوية، العرق اللي بنعرقهم دول. كان في واحد عايش طول عمره في السعودية، في مكة أو غيرها من إمارات السعودية نفسها، وبعدين عايز يجوز عيل من عياله، فما ينفعش في الفرح هناك تجيب رقاصة وتجيب وتحط النساء على الرجال ودي ترقص وده يسقف لها، ما ينفعش. فنزل يعمل الفرح فين؟ في بلدهم، وجاب الرقص والزمر والهيصة والدي جي والناس هيصت ولبسوا لبس الأفراح، والمتبرجات رقصوا، وهو بيرقص معاهم عرق، جاله هبوط وطب ميت. العرق ده كان في سبيل ايه؟ الراجل ده يبعث يوم القيامة عامل ازاي؟ اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللي يموت وهو بيحج يبعث يوم القيامة ملبيا، واللي يموت ساجد يبعث يوم القيامة ساجد. طب اللي بيموت يرقص، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يبقى اللي يعرق فينا لازم يعرف هو عرق في سبيل إيه. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله خالصا لوجهك يا رب. إذا وجدت الظمأ فاذكر ظمأ الآخرة. احنا طولنا كده ولا حاجة؟ نخلص فاضل حاجتين ثلاثة كده أربعة قبل الفجر بشوية إن شاء الله. لا ادوني 10 دقايق. صليت على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا وجدت الظمأ فاذكر ظمأ الآخرة. وأنا بحب قوي كل ما نجيب سيرة الظمأ أذكر حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر. مسيرة اليوم والليلة قد إيه؟ 82 كيلو. يبقى مسيرة شهر ده يطلع قد إيه؟ 2400 كيلو، صح؟ يعني زي من هنا لليمن كده، زي من هنا لتلتين أفريقيا كده، صح؟ وزواياه سواء. بصراحة مش ما تقدرش تخيل حوض، وسيدنا النبي اللي هيشرب كل دول، شوف الحوض قد إيه. وزواياه سواء، زواياه سواء يعني مدور أو مربع، وزواياه سواء، كيزانه عدد نجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. يسقى من ميزابين. عارف الميزاب يا عم الحاج؟ مش عارف الميزاب؟ يا رب ارزقنا الكعبة يا رب. أيوة هو ده، شفت الميزاب بتاع الكعبة اللي بيرمي جوه الحجر؟ هو ده الميزاب. شفت المزراب بتاع البلكونة؟ ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، أحدهما يملأه باللبن والآخر بالعسل. طرائف إن كنت مرة في ملجأ قاعد مع شوية أولاد أيتام، فبقول للأولاد بحكي لهم على الحوض وبقول لهم إيه لبن بالعسل، شربت لبن بالعسل قبل كده؟ الواد اللي مد قال لي يا يا عائية فقري، ما هو فاكر اللبن المغشوش اللي بنشربه ده، وفاكر العسل زي العسل اللي بنشربه ده. لا خالص، ملوش علاقة اللبن ده باللبن هناك، ولا العسل ده بالعسل اللي هناك. ده كفاية انه من ايد مين حبيبي. انا بتهيألي انت عم الحاجة هتطوح الكوباية وتاخد سيدنا النبي بالحضن. اللهم صل عليه، اللهم صل على سيدنا. انا مش عارف الواحد ازاي هيمسكها من ايد النبي عليه الصلاة والسلام. انت هتسيب الكوباية وتمسك في ايد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. تخيل كده الحوض ده كل ما تيجي تشرب، ومشروبات الجنة مش بس الحوض الشريف ده، لسه جوه. ابن القيم ذكر في حديث الأرواح ان بعض علماء السلف قال له الحاضرون شوقنا، فقال بلغنا أن في الجنة سحابة إذا أظلت أولياء الله قالت يا أولياء الله أي شيء تحبون أمطره عليكم. تحب المانجا؟ عصير إيه؟ أنت عايز إيه؟ سفن؟ هواك إيه يا عم الحاج؟ قنبلة؟ كوكتيل؟ عايز تشرب ايه امطره عليك؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. كل ما تعوز تشرب شوية عصير ونفسي بشوية قصب، افتكر السحابة دي، افتكر السحابة في الجنة هيقول لها مطري علينا شوية قصب، عايزين نشرب شوية رمان، شربينا فخفخينا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. عجبتك الحتة دي يا عم الحاج؟ اقفل لك الميكروفون. عايز حاجة كمان؟ صليت على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. في الجنة أنهار. قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هل تحسبون أن الجنة تجري في أخدود؟ اوعى تفتكر أن الأنهار في الجنة ماشية في أخدود، يعني في حفرة، يعني في تجويف في الأرض. لا، مش زي نهر النيل كده. لا لا لا لا لا لا لا، إنما تجري على الأرض ويحوطها اللؤلؤ والزبرجد. شفت اللؤلؤ قبل كده يا عم الحاج؟ الواحد خلاص قرب يموت وما شافش اللؤلؤ، واللي شاف مننا اللؤلؤ مش أصلي، مغشوش، واللي شاف الأصلي ما اشتراهوش، واللي اشتراه اشترى حباية قد كده. في الجنة هيبقى مرمي على الأرض، هتدوسه. حصباؤها اللؤلؤ والزبرجد يحيط أنهارها، نهر من ماء غير آسن. مين البطل اللي يقدر يشرب من مية الحنفية من غير فلتر في الزمن الحلو ده؟ هو بيبقى بطل 20-30 سنة وبعدين بيكمل في المستشفيات. مين يدلني على كوباية لبن؟ اللبن بقى في أنهار، أنهار يا عم الحاج. لا تقولي جهينة ولا مش عارف مراعي ولا الكلام ده، لبن. وأنهار من خمر لذة. هم ليه بيقولوا على خمر الدنيا استرجل عشان تعرف تشرب الخمرة؟ ليه عمالين يقولوا البعض لا لا لا جدع معلش امسك نفسك يا وحشة بس ليه؟ عشان هي وحشة، عشان هي مخالفة للفطرة السليمة، علشان هي وحش. طب بتعمل ليه الوحش؟ ليه ماشي في السكة الوحشة؟ يشرب سجاير يكح وهيبقى هيقع. معلش هو في الأول كلنا كنا كده، طب ليه يا عم؟ ليه يتمرس الوحاشة؟ نار، يحط النار جواه ويطلع. ودايما لما تيجي سيرة السجاير في المسجد أقول لو كل الناس شربت سجاير المفروض 100-150-200 أخ اللي متجمعين دلوقتي في المسجد ما يكونش فينا ولا واحد بيشرب سجاير ولا شيشة. لو كل الناس شربت سجاير إلا أنت، عارف ليه؟ لأن والله يا ريت يا ريت كانت مصيبة السجاير إنها مضرة بالصحة. يا ريت يا ريت كان اللي بيشرب سجاير يجيله سرطان في الرئة وفي اللثة والكلام ده، يا ريتها كانت بترسى على كده. يا ريت كان كل اللي شربوا سجاير جات لهم جلطة وانتهى الموضوع على كده. يا ريت كانت جات على قد كده. يا ريت ده السجاير مصيبتها أكبر من كده بكتير. قول لي يا سيدي، واللي بيشرب سجاير ده لو غضب يعمل ايه؟ ولع سيجاره. طب لو فرح ولع سيجارة. طب لو عايز يركز في حاجة يولع سيجارة. طب لو غلب في الناس ومحدش فهمه يولع سيجارة. طب لو في مصلحة مش راضية تتقضي يطلع سيجارة. طيب لو هو في مناسبة حزينة وعايز يواسي الناس يطلع سيجارة. طب لو فرحان بقى وعايز يعني يبقشش الناس، لا الموضوع ممكن يكبر. لو في فرح ولا مناسبة سعيدة الموضوع ممكن يكبر عن كده. عارف كل ده حق الله. كان المفروض مع كل موقف من دول يسجد. عمل ايه؟ كان المفروض لما يغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما يكون عايز يركز يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولما يكون فرحان يعمل ايه؟ مش لعبت الكرة معلمينها لك؟ يسجدوا، بس مش السجدة السريعة دي، يعني أطول سجدة في حياة الرسول سجدة الشكر عليه الصلاة والسلام. ولما يحزن كان المفروض يعمل ايه؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما تكون مصلحة مش راضية تتقضي فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. حق الله، عشان كده السجاير دي صنم، صنم جواه، صنم بيعبده، وهو ده الحل الوحيد للتخلص من السجاير، ان السجاير دي تطلع من قلبه، واللي يملى قلبه الله، حب الله، عبادة الله، خشية الله. كل اللي عمل جدول هيبطلها بالتدريج ما بطلهاش، كل اللي قال واحدة واحدة طب هبطل اشتري واخد بس من الناس، كل ده خاب. ولا شيء غير التوبة النصوح. وعايز اقول لك اللي بتدخن من 30 سنة والله كلهم تابوا. في ناس تابوا وربنا قبل توبتها وكانوا بيدخنوا من 40 سنة مش من 30 سنة. تقدر تتوب، اللهم اختم لنا بخير. الشيء اللي عايز اقوله انه في ايده نار، استمتع بيها ازاي؟ هو كده لذات وحشة، لكن خمر الجنة لذة. شيخي اللي رباني بيقول لي انه مرة عدى من جنب اعزكم الله مقلب زبالة، فلقى واحد نايم على وشه في مقلب الزبالة ده، فقال للناس ايه ده ماله ده؟ قالوا له ده اصل ده مبسوط حبتين. مبسوط؟ هو كده مبسوط؟ لك بعد عنك اللي شرب سجاير ما كفتوش فشرب كذا فشرب كذا فشرب كذا وتطور لحد ما شرب افحش حاجه. اللي وصلوا بقى للذروه نوع معين من المخدرات اظن اسمه الهيروين، اللي يوصل لده بعد عنك مستعد يبيع شرفه علشان الجرعه دي. طب دي لذه، لكن خمر الجنة لذة لذة لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الأنهار اللي في الجنة اللي من عسل مصفى عسل حقيقي بقى مولانا، مش زي اللي هنا ده يقول لك بطرمان العسل نتحدى لو حد طلع قطرة عسل مخشوشة. طب ما انا عارفين ما خلاص ما هم بطلوا يحطوا على العسل مية بسكر، هم الوقت بقى يغشوا النحلة بيحطوا للنحلة مية بسكر، هي يا ولدها تشرب المية بسكر وتعمل بطرمان، فانت مهما حللت فيه هيطلع جاي من النحلة. شفت الشغلانة؟ عايزين نخلص من الدنيا دي اذا كان العسل فيها كده، عايزين شوية عسل من هناك. عارف اقول لك على حاجة؟ في الجنة نهر اسمه البيدق. شوف انا متعمد ان حضرتك ما تعرفش الاسم ده، ماشي انا عارفك شقي فانا فرحان ان انت مش ما حفظتش الاسم كويس. الكورنيش ده في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، هقفل الميكروفون انا اهو. الكورنيش ده في الجنة على حافتيه اللآلئ في كل لؤلؤة حوراء. ليس بين أن تعجب ولي الله وأن يتزوجها إلا أن يمس معصمها، فإذا مس معصمها تبعته وأنبت الله مكانها غيرها. الجواز في الجنة بالتاتش يا عم الحاج، يقول لك لازم قايمة ويتكتب في القايمة اللي انت جايبه واللي هي جايبة كمان، وتلاتين ألف مؤخر. ايه يا عم، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. شوف الجواز في الجنة بالتاتش، لمستها بقت بتاعتك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ولما دايما نتكلم عن الحور لازم تبقى عارف ان المرأة الصالحة من اهل الجنة اذا دخلت الجنة الحور دي بتبقى بالنسبة لها بمنزلة الخادمة، مش بتبقى بمنزلة الضرة. ونساء الجنة ان انشأنهن انشاء، تبقى بقى هي حاجة تانية خالص غير اللي انت شايفه ده. الشاهد اللي عايز اقوله ايه بقى، ان في نساء في الدنيا من الصالحات من المؤمنات وهي لسه في الدنيا من قبل ما ينشئها الله إنشاء، وهي لسه في الدنيا أفضل من بعض الحور العين، من بعض أوصاف الحور العين. لا لا يا مولانا وسعت منك دي شوية، لا هي ضيقت معك أنت بس، لا في اللهم ارزقنا السعادة يا رب، اللهم إنا نسألك العافية ودوامها. يبقى لما تشوف واحدة متبرجة على الكورنيش افتكر كورنيش البيدخ، واستعيذ بالله من الدنيا وأهلها وشرها، وغض بصرك غض بصرك فهو أزكى لقلبك. يا عباد الله إذا اشتد الحر فلا يقصر البصر عند حرارة مسة الجلد، ولا يصبح الموضوع مناديل للعرق وتكييف للبرد ومروحة، وإنما وحدوا الله وارجوا الآخرة وسألوا الله الجنة واستعيذوا بالله من النار. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعزم لي ولكم على أرشد أمورنا، وأن يقيني وإياكم شرور أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.